وكم اهتدى يعني على يعني يديه من شباب ومن نساء. فنسأل الله تعالى أن يبارك يعني في عمره وفي خطواته وفي دعوته، وأن يزيده الله عز وجل رفعة ومحبة في الدنيا والآخرة. ثم أما بعد، أتكلم عن نعمة من هذه النعم قد يغفل عنها كثير من الناس، وهي نعمة الحياة. هل يمكن لأحد الأموات يعني أن يقوم فينفض التراب يعني عن بدنه ويقوم يتوضأ ويستقبل القبلة ويصلي ركعتين؟ هل يمكن لأحد من هؤلاء أن يخرج دفتر الشيكات ويتبرع بمبلغ من المال؟ هل يمكنه يعني أن يتوب يعني من ذنوب سالفة؟ هل يمكنه يعني أن يستغفر الله عز وجل؟ لا شك أنهم أفضوا يعني إلى ما قدموا، وانطوت يعني صحفهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فنقول نعمة الحياة أننا ما زلنا أحياء، ما زلنا نتكلم، ما زلنا نتحرك، ما زلنا نصلي، ما زلنا عندنا فرصة للتوبة إلى الله عز وجل، عندنا فرصة للاستغفار، عندنا فرصة لرد المظالم، عندنا فرصة للدعاء. الإنسان يرفع يديه ويدعو يعني بما شاء، وكما قال يعني بعض السلف: بقية عمر المؤمن لا قيمة لها، يعني لا تقدر بثمن، حتى لو كانت هذه البقية ساعة واحدة. لو إن إنسان باقي من عمره ساعة واحدة وحدثت له يقظة، فإن هذه الساعة قيمتها غالية جدا، لأن في هذه الساعة يتوب والتوبة تجب ما قبلها، في هذه الساعة يرد المظالم، في هذه الساعة يمكن أن يدعو الله جل بالفردوس الأعلى، في هذه الساعة يمكنه أن يعمرها بطاعة الله يعني عز وجل. فنعمة العمر نعمة يعني عظيمة، ونعمة الأوقات والساعات واللحظات نعمة عظيمة تمنن الله عز وجل بها، فقال عز وجل: وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فتسخير ساعات الليل والنهار من أجل أن نسابق الأوقات بالطاعات، ومن أجل أن نعمر ساعات الليل والنهار بطاعة العزيز الغفار عز وجل. وقال تعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. قال بعض السلف: من فاته طاعة الله عز وجل بالليل كان له من النهار مستعتب، ومن فاته طاعة الله عز وجل بالنهار كان له من الليل مستعتب. أقسم الله عز وجل بالزمن، أقسم بالعمر، أقسم بالوقت. قال عز وجل: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. والفجر هنا هو فجر يوم النحر، والليالي العشر هي الليالي الأول يعني من شهر ذي الحجة، والشفع قيل يوم النحر يوم عشر ذي الحجة، والوتر يوم عرفة. وقال عز وجل: والضحى والليل إذا سجى. وقال عز وجل: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. كل هذا إقسام بالزمن، والله عز وجل خالق الزمن وخالق كل شيء، يقسم بما شاء من خلقه من أجل أن يلفت أنظارنا إلى خطر المقسوم به. أما المخلوق فلا يجوز له أن يحلف إلا بالله عز وجل، ومن كان حليفا فليحلف بالله عز وجل. كذلك نبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه النعمة العظيمة، نعمة الوقت ونعمة العمر، فقال صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعمتان مغبون فيهما، المغبون الذي أضاع حظه، من كان يملك سيارة تساوي 200,000 باعها ب100,000 فهو مغبون لأنه أضاع حظه. من اشترى سيارة تساوي 100,000 ودفع فيها 200,000 فهو مغبون أيضا لأنه أضاع حظه. ومن أسماء يوم القيامة أنه يوم التغابن، ولم يكن هذا الغبن يوم القيامة، ولكن كان في الدنيا وظهر يوم القيامة عدد المغبونين ومقدار غبن المغبونين. كذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم ابن آدم من عند ربه يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فالإنسان لو تصور أنه عنده أسئلة الامتحان قبل أن يدخل، لابد أنه سوف يبحث وسوف يأتي بالأجوبة النموذجية. فهل أعددنا أجوبة نموذجية لهذه الأسئلة التي لابد أن يسأل عنها كل عبد يوم القيامة؟ عن يعني سؤالين عن الزمن، سؤال عن عمري فيما أفناه عما، وعن شبابي فيما أبلاء، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. يا من بدنياه انشغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. أين من كان في سرور وغبطة؟ أين من بسط اليد في بسيط البسطة؟ جسروا على المعاصي فانقلبت على الجيم النقطة، بينما هم في الخطأ خطى إليهم صاحب الشرطة. هذا دأب الزمان إن صفى فلحظة، كم تخون الموت منا إخوانا، كم قرن في الأجداف أقرانا، وهذا أمر إلينا قد تدانا. يدل على خطر الوقت وخطر العمر وخطر الأنفاس ثلاثة أشياء. الأمر الأول أن كل نفس من أنفاس العمر جوهرة ثمينة تستطيع أن تشتري بها كنزا لا يفنى أبد الآباد. كل نفس جوهرة، لو تجرت بهذا النفس مع الله عز وجل هنا يكون نفس جوهرة، ولكن نفس إذا كان يضيع في غير الطاعات أو في فضول المباحات فهو ليس بجوهرة. فكل نفس جوهرة، من قال سبحان الله العظيم وبحمده ورثت له بها نخلة في الجنة. ونخلة في الجنة، أخبر بعض الصحابة هذا له حكم الرفع، قال بلغنا أن نخل الجنة ساقها من ذهب وسعفها من حلل وثمارها أبيض من اللبن وألين من الزبد وأحلى من العسل والشعير. هذه النخلة العجيبة لو هي موجودة في الدنيا يعني أغلى من 100 مليار أو أكثر من ذلك. هذه النخلة عندما يحرك العبد لسانه بسبحان الله وبحمده أو سبحان الله العظيم وبحمده. كذلك يقول صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنكم تؤجرون عليه، أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف عشر ولام عشر وميم عشر. وقال من قرأ قله الله أحد حتى يختم 10 مرات بني له قصر في الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى في يوم وليلة 12 سجدة يعني ركعة سوى المكتوبة بني له بيت في الجنة. يعني بكل يوم يصلي 12 ركعة، السنن الرواتب كما فسر حديث ابن عمر في الصحيحين 4 قبل الظهر واثنان بعد الظهر واثنان بعد المغرب واثنان بعد العشاء واثنان قبل الصبح، كل يوم يبنى بيت في الجنة. ولا تعجب، فأقل أهل الجنة منزلة له مثل الدنيا وعشرة أمثالها، له مثل الدنيا وعشرة أمثالها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لقاب قوس في الجنة خير مما طلعت عليه الشمس أو تغرب، نص متر في الجنة أغلى من الدنيا وما عليه. ويقول صلى الله عليه وسلم ما من أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وأن له ما على الأرض من شيء. أي واحد يدخل الجنة لا يوافق أن يعود إلى الدنيا ويأخذ كل ما على الأرض من زينة، مش 80 مليار ولا 130 مليار، أن يأخذ كل ما على الأرض من زينة. قال إلا الشهيد لما يرى من كرامة الشهادة، هو لا يحب أن يرجع من أجل الدنيا بل من أجل أن ينال مرة ثانية كرامة الشهادة. ويقول صلى الله عليه وسلم فولدي نفسي بيدي لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل. فنقول يعني كل أهل الجنة ملوك، أقلهم منزل له مثل الدنيا وعشرة أمثالها. فهذا الأمر الأول مما يدل على خطر الأوقات والأنفاس، أن كل نفس جوهرة تستطيع أن تشتري بها كنزا لا يفنى أبدا الأباد. الأمر الثاني أن عدد الأنفاس الذي قدر لنا مغيب عنا، يعني قد ترى إنسانا ينفق أو يلقي بمال في الطريق 1000 الجنيهات، فإذا علمت أن هذا الشخص عنده مليارات تقول هذا لا يؤثر كثيرا، لو أنفق أو لو ألقى 1000 الجنيهات أو الدولارات في الطريق لا يؤثر كثيرا في المليارات، أو يلقي بالمئات مثلا لا يؤثر كثيرا في الملايين. ولكن إذا كان هذا الذي يلقي هذا المال لا يعلم مقدار رأس المال، لا يعلم مقدار رأس المال، فنحن أيضا لا نعلم مقدار رأس المال. الله عز وجل قدر لكل واحد فينا عددا محددا من الأنفاس. وكلما تنفس نفسا يسجل عليه عد تنازل، كما قال الحسن البصري: المبادرة المبادرة، فإنما هي الأنفاس، لو حبست انقطعت عنكم أعمالكم التي تتقربون بها إلى الله عز وجل. رحم الله امرأ نظر في نفسه ثم بكى على عدد ذنوبه ثم قرأ: إنما نعد لهم عدا، يا للأنفاس. لما يريد إنجاز مشروع مثلا معين في مدة معينة في 30 يوم مثلا، يقولون باقي على الافتتاح 30 يوما، وتاني يوم يعلق يفطى أخرى باقي 29 يوما، وهكذا. من أجل كل يوم يمضي لابد أن ينجز جزء من المشروع حتى يتم إنجازه في الموعد المحدد، فهذا العد التنازلي. فنحن أيضا يعد لكل واحد منا عد تنازلي حتى يصل إلى آخر العدد، يعني الذي قدره الله عز وجل له، عند ذلك خروج النفس وفراق الأهل ودخول القبر، ويخرج من دار العمل ولا حساب إلى دار الحساب ولا عمل. إنسان عندما يعين أي أمر من أمور آخرة يتمنى أن يرجع إلى الدنيا ولو للحظة واحدة، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. كان أحد السلف يحفر قبرا في بيته، فإذا أحس بقسوة في قلبه دخل القبر وبكى وقال: رب ارجعون رب ارجعون، ثم يخرج ويقول: ها قد رجعت يا ربيع، فعمل قبل أن لا ترجع. ونصح أحد السلف ابنه فقال: هب أني وأنت على الصراط، وطلبنا الكرة فأعطيناها، فهيا نعمل قبل أن نطلبها ولا نعطى. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم: ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. هو تأكد 100% من صدق كلام الله عز وجل ومن صدق النبي صلى الله عليه وسلم، فيريد أن يرجع من أجل أن يعمل. فالأمر خطير، يعني ليس كالدراسة مثلا، إنسان رسب في سنة أو لم يأخذ مجموعا يعني كان يرغب فيه يمكن أن يعوض ويجتهد أكثر، أو تاجر خسر في صفقة فهو يرجو أن يربح يعني في صفقة يعني أخرى، ولكن الذي خسر الدنيا ما فيش سبيل للتعويض. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. والله عز وجل يذكرهم بنعمة العمر: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. قيل النذير هو الشيء، وقيل النذير هو المرض، وقيل النذير هو المنذر أو من يدعو بدعوة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وقالوا: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا، فهل إلى خروج من سبيل؟ والجواب: لا خروج من سبيل. فهذا الأمر الثاني، وهو أن عدد الأنفاس مغيب، فهذا يدل على أن أي وقت ينفق في غير طاعة الله عز وجل فهو نوع مخاطرة، هو يخاطر لأنه لا يعلم مقدار رأس المال. الأمر الثالث مما يدل على خطر الأنفاس والأوقات، أن آخر نفس تتنفسه تتعلق به العاقبة، كيف تكون الآخرة وكيف يكون حالك يعني يوم القيامة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. يعني مهما كانت الأعمال صالحة موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها لا تكون مقبولة عند الله عز وجل، ولا ينتفع بها العبد حتى تتوفر النيات الصالحة. قال كذلك: إنما الأعمال بالخواتيم. لماذا يختم لك؟ مهما كان عملك لماذا يختم لك؟ لو قضيت حياتك كلها في طاعة ثم ختم لك بمعصية، فإنما الأعمال بالخواتيم. طبعا الأمور لا تجري هكذا، ولكن غالبا من عاش على شيء يعني مات عليه، الذي كانت حياته كلها لله عز وجل في الدعوة وفي الطاعة وفي العبادة، لا يمكن أن يختم له بسوء إذا صحت نيته. كما يروى أن أحد المؤذنين لما مرض جلس في بيته فاشتاق يوما إلى الأذان، وقال لأهلي: أخرجوني إلى المسجد حتى أؤذن. فقال له: أنت مريض وحالتك لا تسمح بالخروج من البيت. فلما أصر على ذلك ومصر على أن يخرج لم يجد وسيلة فوقف على السرير وظل يردد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله يردد ألفاظ الأذان وسقط ميتا فأيضا مات على ألفاظ الأذان. ولكن يعني قد يكون الإنسان في الظاهر يعمل بالطاعات ولكنه يعني عنده شيء من الرياء أو من العجب أو من الكبر فيظهر عليه ذلك في آخر عمره ويختم له بسوء والعياذ بالله، كما حدثت حديثة في القسيم رجل كان ملازما للمسجد وكان يقرأ القرآن في المسجد فلما أتته الوفاة ظهرت عليه علامات سوء الخاتمة فأحضروا له المصحف الذي كان يقرأ فيه في المسجد وقالوا له يا فلان اتق الله هذا المصحف الذي كنت تقرأ فيه، فقال والعياذ بالله هو كافر بالله وكافر بالمصحف ومات على ذلك. فيقول الإمام النووي إن الغالب في الناس أنهم يعملون بمعصية الله عز وجل ثم يوفقون يعني إلى طاعة فيعملون بطاعة الله عز وجل ويموتون على ذلك، والنادر فيهم من يعمل بالطاعة ثم يعمل بالمعصية ويموت على ذلك. أنا كان لي جار يعني منذ يعني 25 سنة أو 30 سنة كان أربعة إخوة كانوا أصحاب العمارة التي أسكن فيها، وكان هذا أخاهم الكبير وكان عندهم فرن في العراق قبل غزو العراق للكويت، وهذا الرجل يعني ما صلى ركعة في حياته ولا دخل مسجدا وكان 60 سنة أو قريب منها أو تجاوزها بقليل. هذا الرجل يعني في سنة من السنوات رأى كأن فرشة صلاة نزلت من السماء وفرشت يعني أمامه، فالله جل ينادي أو يريد يعني أن يقربه إليه برؤية مع أنه لم يعمل خيرا قد حياته كلها لدرجة أنه كان يأتي من العراق سكرانا والعياذ بالله ويرسلون معه رجل حتى يوصلوا إلى البيت. ففي هذه السنة استقام على الصلاة وكان معنا في المسجد لا يفارق المسجد وترك كل المعاصي والسجائر والمخدرات كل شيء، وفي هذه السنة مات. فالإنسان قد يكون فيه خير يعني في داخله يغلب عليه ويظهر عليه في آخر عمره ويختم له بخير. ما أصعب العمى بعد البصيرة وأصعب منه الضلالة بعد الهدى والمعصية بعد التقى. كم من وجوه خاشعة وقع على قصص أعمالها عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. كم من قارب مركبه ساحل النجاة فلما هم أن يرتقي لعب به موج فغرق. كل العباد تحت هذا الخطر، قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ليس العجب ممن هلك كيف هلك، إنما العجب ممن نجا كيف نجا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وتقول السيدة عائشة رضي الله عنها إن الرجل ليعمل زمانا بعمل أهل الجنة ومن أهل النار. كان السلف رضي الله عنهم أحرص الناس على أوقاتهم وكانوا يبخلون بالوقت والنفس أن ينفق في غير طاعة الله عز وجل أكثر من أشد الناس بخلا بماله. قيل لأحد العلماء قف أكلمك، فقال أوقف الشمس أوقف الشمس. وكان أحدهم إذا ذهب عنده الناس وجلس وأطال الجلوس يقول أما تريدون أن تقوموا، إن ملك الشمس يجرها لا يفطر، إن ملك الشمس يجرها لا يفطر. وكانوا يعدون خصال الخير ويبكون على أنفسهم أن فاتهم شيء منها. دخلوا على عبيد مريض فنظر إلى قدميه وبكى وقال مغبرة في سبيل الله وقال مغبرة في سبيل الله. وقال بعضهم أعد 30 خصلة من خصال الخير ليس في شيء منها. ما كفتهم الدنيا في طاعة الله عز وجل وتمنوا لو أنهم وصلوا العبادة والطاعة بعد الموت. كما كان ثابت البناني يقول يا رب إن أذنت لأحد أن يصلي في قبره فأذن لي. وكان يزيد الرقاشي يبكي ويقول يا يزيد من يبكي بعدك لك، من يترضى ربك عنك.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في مدينة الإسكندرية، مدينة قريبة إلى قلبي اللي بعتبر نفسي واحد من أهلها، وإن كان ده شرف أنا ما استحقوش، لكن يعني أتمنى أن تقبلوني. سعدت جدا بلقائي بشيخي الحبيب وأخي الكبير فضيلة الدكتور أحمد فريد، ربنا يحفظه ويبارك في عمره، اللي بنتعلم منه الحب في الله. وأنا النهاردة يمكن جايب له في السيارة كتاب، آخر كتاب ليا، قصص التابعين، اللي استفدت فيه من كتابه يعني من أعلام السلف، وعمل فيه إهداء في مقدمة الكتاب لشيخ أستاذي الدكتور أحمد فريد، اللي بتقرب إلى الله بحب والله العظيم، وبتقرب إلى الله بحبكم جميعا، وربنا يجمعنا وإياكم مع النبي على الحوض الأول، أمين صلى الله على النبي محمد. الحقيقة النهاردة كان فيه درس بعنوان استعينوا بالله واصبروا، بس كلام فضيل الدكتور أحمد يعني شجعني نتكلم في موضوع تاني خالص، فهيبقى العنوان أتاني جبريل عليه السلام. حديث جميل قوي وقعت عيناي عليه بالأمس، وفي خلال ربع ساعة كده حطيت بعض الخواطر حوالي الحديث، أنا أتعايش معاه كده في عجالة سريعة حتى لا أطيل على حضراتكم. الحديث رواه الحاكم والبيهقي بإسناد حسن أن النبي ما تصلى عليه مش سامع صلى الله عليه وسلم، أيوة كده، الله يبارك فيكم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فقال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس. حديث في غاية الروعة. تعالى نعيش كده بقى مع الحديث كده في عجالة سريعة كده، ونتأمل لألفاظ الحديث الأكثر من رائعة. أول حاجة أتاني جبريل، وده نعمة من نعم ربنا سبحانه وتعالى، من نعم ربنا الجليل علينا، الوحي، الوحي الذي يعني لا يشعر بألم انقطاعه إلا من عاش في زمن الوحي. ولذلك لو تذكر حضرتك في الحديث اللي رواه مسلم بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، راح سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر، راح يزوروا مين؟ أبو بكر بيقول لعمر هيا نزور أم أيمن كما كان نبي يزورها، وده من باب قول القائل حبيبي وحبيبي حبيبي وعدو وحبيبي عدوي، أيوة كده خد بالك. فسبحان الله، فإذا بأبي بكر وعمر أول ما دخل على أم أيمن لقوها بتبكي، فأبو بكر بيقول لها كلام مقنع جدا، علام البكاء يا أم أيمن، أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله؟ كلام مظبوط. فقلت له أجل أعلم، ولكني أبكي لانقطاع الوحي من السماء. يا سلام، شوف تفاعل. أنا هديك بس كم مثال كده بسيط خالص لتعلم كيف كانت نعمة تفاعل الوحي بين السماء والأرض. مثال بسيط، في غزوة بدر، في بداية الغزو قبل ما تبدأ الغزو، وده كان أول لقاء بين معسكر الإيمان وبين معسكر الكفران، إيه اللي حصل يا جماعة؟ النبي عليه السلام قاعد بيشجع الصحابة علشان ده أول لقاء دامي ما بين الصحابة وما بين المشركين، فقال كما عند مسلم والذي نفسي بيده لا يقاتلهم اليوم رجل منكم فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. الصحابة قاعدين برضو عارف إيه، زي يكون مش مستوعبين الموضوع، معقولة بيننا وبين الجنة بس نخش نقاتل فنقتل يبقى خلاص من أهل الجنة؟ فنبي أحس هذه المسألة منهم فقال نديهم الجرعة التانية، فقال صلى الله عليه وسلم قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. مين اللي وقف جنب النبي عليه السلام؟ عمير، شاب صغير ما شاء الله زي كتير من الشباب اللي قاعدين قدامنا، ربنا يحفظكم. فقعد بيتكلم يا جماعة خدوا بالكم، هو بيفكر بس بصوت عالي، عارف لما كنا نقف مثلا كده جنب الدكتور أحمد فريد، فبقول يا سلام الله يا أخي أنا بحبه حب سبحان الله، ونفس ربنا يجمعني بيه في الجنة، ونفس ربنا يجمعني أنا وهو والإخوة اللي قاعدين قدامي دول في الجنة. فهو سمعني فبيلي فيه يا محمود يا مصر، قلت له أيوة دكتور المؤاخذة أنا آسف والله، بقول ربنا يجمعني بيه في الجنة، ده اللي حصل. واخد بالك عمير بن الحمام عمل إيه؟ بيقول جنة عرضها السماوات والأرض، بخن بخن. فهو مش واخد باله ان النبي سمعه. فده قال له ايه؟ ما حملك على بخ بخ يا يا يا يا, يا, يا حميش، واخد بالك؟ ما حملك على قولك بخ بخ؟ فكأنه فاكد، قال له لا شيء يا رسول الله سوى اني ارجو ان اكون من اهلها. خد بالك، ركز معي في الجمله، لا شيء يا رسول الله سوى اني ارجو ان اكون من اهلها. خدت قد ايه وقت؟ كملت ربع دقيقه؟ ما كملتش. في الفتره ديت نزل جبريل، خد الامر من الله سبحانه وتعالى ونزل من فوق سبع سماوات ويسر للنبي صلى الله عليه وسلم، بيقول له قل له انت من اهلها. شفت بقى التفاعل الجميل في الوحي بين السماء والارض، حاجه عجيبه جدا. فقال له انت من اهلها. عمير خد الكلمه، انا من اهلي، انا من اهل الجنه، طلع شويه تمر كده، خد بالك، وكل تمره او تمرتين، ثم نظر الى سائر التمر وقال لئن انا حييت حتى اكل تلك التمرات يا انها الحياه طويله. رمى بيت التمر ورمى الدرع اللي كان عليه ودخل بالسيف قاتل فقتل، فكان من اهل الجنه بوعد الصادق صلى الله عليه وسلم. تعال نشوف مثال ثاني، مثال ثاني عجيب جدا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفقد اصحابه، عمر ما النبي عليه السلام يشوف حد من الصحابه كده غايب الا ما يتفقده، فين فلان؟ خد بالك. فالنبي عليه السلام في يوم من الايام جالس في المسجد فصلى، وبعد ما صلى استدار كده ونظر وقال اين ثابت ابن قيس، اين ثابت ابن قيس؟ فما حدش عارف هو فين. فراح منادي مين؟ جاره، يعني النبي عارف فلان وعارف جاره. فقال سعد بن معاذ، قال اجل يا رسول الله، قال هل بثابت من بأس الى ذن؟ اتفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأم احنا كنا فين؟ فثابت ابن قيس، النبي عليه السلام بيقول أين ثابت ابن قيس؟ فمحدش رد، مش عارف هو فين. فالنبي عليه السلام عارف ان جاره مين؟ سعد بن معاذ الذي اهتز عرش الرحمن لموته رضي الله عنه وارضاه. فقال يا سعد هل بثابت من بأس؟ هل في يعني هو مريض ولا حاجه؟ قال له لا يا رسول الله ما علمت به من بأس. قال فاذهب اليه فاقرئه السلام مني وساله ما الذي حجبه عنا؟ ايه اللي خلاه ما بيجيش المسجد؟ سعد بن معاذ طلع على مين؟ على ثابت بن قيس. قال يا ثابت ما بك؟ قال شر. قال ما هو؟ قال نزلت هذه الآية وما أراني إلا قد حبط عملي وأنا من أهل النار. قال أي آية؟ قال قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ثابت بن قيس كانت وظيفته إيه؟ كان خطيب النبي عليه السلام. لما تيجي الوفود من بره، خد بالك، الوفد بيقدم واحد يخطب خطبه عصماء ثم يقدم له النبي صلى الله عليه وسلم ثابت بن قيس. ليه؟ لسببين، كان بليغا في كلامه، الحاجه الثانيه كان صوته قوي جدا، فكان لما يتكلم ما شاء الله مؤثر جدا ومقنع، فكان صوته بيعلى فوق صوت النبي عليه السلام بدون قصد. قال له فلما نزلت هذه الايه علمت اني من اهل النار. سعد بن معاذ خد الكلمه وراح راجع على النبي عليه السلام، قال له يا رسول الله انه يقول كذا وكذا. خد بالك، سعد بن معاذ مجرد ما قال الكلمه دي للنبي عليه السلام قال له يا رسول الله انه يقول انه قد حبط عمله وانه من اهل النار. في نفس الوقت ده ينزل جبريل عليه السلام من فوق السبع سماوات ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم قل له لست من اهل النار بل انت من اهل الجنه. يوم النبي يقولها لمين؟ لسعد بن معاذ. سعد بن معاذ يروح يبلغها مين؟ لثابت بن قيس. دي في روايه مسلم، روايه احمد ان ثابت بن قيس راح راجع مع مين؟ مع سعد بن معاذ، وراح للنبي عشان يسمعها منه بقى. فاذا بالحبيب المصطفى متصلى عليه صلى الله عليه وسلم، قال له قال له يا ثابت، يا ثابت بن قيس، اما ترضى، خد بالك هتاخد ثلاث حاجات كل واحده منهم احلى من الثانيه، اما ترضى ان تعيش حميدا، خد بالك، وان تموت شهيدا وان تدخل الجنه؟ قال اجل. قال فلك ذلك. فعاش حميدا ومات شهيدا في معركه اليمامه وكان من اهل الجنه بوعد الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه واله وسلم. شوف المعنى الجميل. فكان تفاعل الوحي بين السماء والارض شيء مؤثر جدا في حياه الصحابه. فلان يا جماعه اذنب وينتظره فينزل الوحي بنزول براءه المولى عز وجل على فلان. فلان تاخر عن غزوه تبوك فتتاخر الوحي فينزل الوحي يخبر بتوبه المولى عز وجل وعلى الثلاثه الذين خلفوا. خدت بالك؟ ثم تاب عليهم ايه؟ يتوبوا. جميل قوي. فلان مثلا حصل معه كذا، ينزل الوحي يخبره فلان. يعني تخيل حضرتك لو ساكن في أيام النبي عليه السلام في المدينة، وفجأة أنت قاعد كده طالع من البيت اللي قدامك مين؟ زيد بن حارثة. فتتذكر قول المولى عز وجل إن زيد بن حارثة ده الوحيد الذي ذكر في القرآن باسمه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. خد بالك، فتخيل حضرتك وأنت قاعد في مكان كده، وبعدين فجأة تلاقي أبو بكر طالع، فتتذكر قول المولى عز وجل وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربي الأعلى ولا سوف يرضى. فتتذكر سيدنا أبو بكر لما أعتق بلالا، شيء عجيب جدا. فتفاعل الوحي بين السماء والأرض كان شيء مؤثر جدا جدا في حياة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أم أيمن بتبكي، بتقول أبكي لأن الوحي قد انقطع من السماء. فده أول لفظ في الحديث، أتاني جبريل. ناخد منها فايدة تانية حلوة، التزاور. التزاور إن أنت تزور إخوانك في الله وتذكرهم بالله سبحانه وتعالى. هو جبريل نازل يقول ايه؟ نازل يقول وصيه حلوه للنبي عليه السلام، يقول له يا محمد ايش ما شئت فانك ميت، واحبب من شئت فانك مفارق، وكذا وكذا وكذا. وبيكلموا عن قيام الليل والاستغناء عن الناس، وصيه جميله جدا. ولذلك كان الصحابه كان اذا لقي احدهم اخاه كان يقول ليقرا عليه والعصر، ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ما شاء الله. تخيل حضرتك طالع من بيتك تلاقي ابو بكر مقابلك رضي الله عنه ورضاه، يقول لك ما تنساش صيام الاثنين والخميس، فلان مقابلك ما تنساش قيام الليل الله يبارك فيك، وفلان مقابلك اوعى تنسى غض البصر، وفلان يقابلك لسانك لا لسانك ليه بيفطر عن ذكر الله، اذكر ربنا سبحانه وتعالى، وفلان وفلان وفلان. النهارده بقى ربنا يعفي معفيك، يقول لك ما تنساش بكره برشلونه وريال مدريد، والا يفوتك نص عمرك. انت عارف الواد ميسي رجليه ما شاء الله، فاهم ازاي؟ وفلان يقابلك يقول لك وفي حته فيلم في السهره، انما ايه بقى لو فاتك نص عمرك التاني يضيع، ويضيع العمر ما العمر ما بين برشلونه وريال مدريد وما بين سبحان الله ما بين فيلم السهره. علشان كده يا اخواننا ربنا يا رب يثبتنا واياكم، قولوا امين، ويجوزكم قولوا امين. ايش معنى دي طلعت اعلى؟ يا رب يجوزكم يا رب. خد بالك، طب ايه الفرق بين اسال الله ان يزوجكم وان يزوجكم؟ ها اللي هجاوب ياخد العبايه بتاع الدكتور احمد. لما حدش يجاوب الله يبارك فيكم لا ياخدها. يزوجكم يعني يجوزكم في الاول، وان يزوجكم يرزقكم، يزوجكم ذكرانا واناثا. جميل قوي، الحمد لله ما حدش جاوب، انا اللي جاوبت الدكتور احمد. صلى على حبيبي صلى الله عليه وسلم. خدت بالك؟ اقعد ذكر اخوانك بالله، واقعد كده اعمل بدل المسجات اللي بيكتبوها ببعض كده، ومسجات حب وغراميات ونكت وكلام ده كله، ابعت مسج ذكر اخوك بقيام الليل، ذكره بمحاضره زي كده، ذكره بان مثلا دكتور محمد اسماعيل عنده بكره مثلا محاضره في المكان الفلاني، الدكتور احمد فريد هنا، الدكتور ياسر برهام، الدكتور سعيد عبد العظيم، ده مشايخنا الكبار بتوع اسكندريه، ربنا يحفظهم ويبارك فيهم ودعوتهم الجميله المباركه اللي انا بقول يعني اجمل سلفيه رايتها في حياتي في عصرنا هذا، سلفية اسكندرية. والله أغبطكم جميعا لأنكم قاعدين في اسكندرية، مش عارف أقول لكم إيه، جوزوني قاعدين معاكم يا جماعة ولا بلاش عشان زوجتي موجودة. بس زي واحد بيقول له أنا زوجتي دي بتخاف مني موت، عارف بتترعب مني، بس أبوس إيدك أوعى تقول لها يعني كده، فأنا أبوس إيدك أوعى تقول لها. خد بالك، إحنا جامدين يعني. فصلى على رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد. يبقى ايه؟ اتاني جبريل. حلو قوي. اتاني جبريل فقال يا محمد. الله، طب ليه قال يا محمد مع ان ربنا قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، بل ان المولى عز وجل سبحانه وتعالى وجل جلاله لم يخاطب النبي باسمه ولا مره. شوف قد ايه دايما يقول له ايه، يا ايها النبي، يا ايها الرسول، يا ايها المزمل، يا ايها المدثر. خد بالك، وخاطب جميع الانبياء باسمائهم كما تعلمون. لكن هنا جبريل عليه السلام لما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم بكلمه يا محمد، لم تكن يعني تقليلا من شان حبيبنا صلى الله عليه وسلم، لكن من باب التحبيب. خد بالك، ما بين جبريل عليه السلام وما بين النبي صلى الله عليه وسلم، هذا امين وحي السماء وهذا امين وحي في الارض صلى الله عليه واله وسلم. زي هديك مثال بسيط من واقعنا، اثنين علماء افاضل، خد بالك، قاعدين مع بعض بعيدا عن الناس، قاعدين مع بعض كده في شقه في غرفه في اي حته لوحدهم، فعادي جدا مش لازم فلان يقول لفلان يا فضيلة الشيخ فلان وفضيلة الشيخ فلان، ممكن يقول له ازيك يا محمد او ازيك يا محمود، خد بالك يبقى في ما بينهم مواد، او ازيك يا حودة، خد بالك يعني ايه ما فيش مشكلة بينهم كعلماء كدعاء. انما طالب علم ما ينفعش يقول للشيخ يا حودة، فمزه ما يعني ما ينفعش يقول هذا، خدت بالك؟ فكأنها نوع من التحبيب بين جبريل عليه السلام وبين النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا محمد، خش بقى في الموضوع، قال عش ما شئت، عش العمر اللي انت عايزه، بس في النهاية فإنك ميت. وقالها الله عز وجل واضحة، إنك ميت وإنهم ميتون، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة. وكل من أقوى ألفاظ العموم، فيش حد مخلد، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. جميل أوي. ولذلك لما خير حبيبنا صلى الله عليه وسلم بين الدنيا وزهرة الدنيا وبين لقاء الله، اختار لقاء الله وقال بل الرفيق الأعلى صلوات ربي وسلامه عليه. وفي الحديث اللي رواه البخاري، وكان حديث في غاية الجمال، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. أمنا عائشة بتعلق بتقول له يا رسول الله أكراهية الموت؟ فكلنا يكره الموت. يعني بعض الناس كانت تقول لك ازاي حد يكره الموت من الصالحين؟ الصالحون لا يكرهون الموت. لا، الصالح والطالح يكره الموت. فالصالح يكره الموت لأنه يخشى على نفسه من أنه يكون قد فرط في حق الله، أو قصر في حق الله، أو أنه أذنب ذنبا لا يعرفه في حق الله سبحانه، فخايف من الموت لأن الموت بالنسبة له مجهول. أما من ناحية الموت كلقاء الله، طبعا أي إنسان فينا بيتمنى لقاء الله سبحانه وتعالى. قالت أكراهية الموت يا رسول الله؟ فكلنا يكره الموت، رح موضح لها المسألة. قال ليس ذلك عائشة، ولكن المؤمن إذا حضرته الوفاء بشر برضوان الله فأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. وإن المنافق أو الكافر إذا حضرته الوفاء بشر بسخط الله وعذابه فكره لقاء الله فكره الله لقاءه. واضح؟ وده اللي يوضح لك بقى اللي حصل مع سيدنا موسى عليه السلام لما فقأ عين ملك الموت. إن برضو بعض الناس، حديث في البخاري، فما يجي واحد يقول لك لا لا يا عم لا ده حديث ضعيف، ده تلاقيه رواه عباس المخربش. لا يا سيدي، مش ده حديث في البخاري. خد بالك، سبحان الله، اصل مره كنت في احدى القنوات وعلى الهواء كده، فواحده بتقول لي الشيخ محمود، ست كده بسيطه يعني، الشيخ محمود الله يبارك فيك في حديث كده عايز اشوف اذا كان ضعيف ولا صحيح. قلت لها اتفضلي يا حاج. قالت لي سمعت من الشيخ اللي في المسجد اللي جنبينا ان يوم القيامه سيدنا ابو هريره هيجي فربنا هيامر ان هو يخش النار، فسيدنا ابو هريره ماشي مع الزبانيه وداخل النار راح ضربهم وراح رجع ايه داخل الجنه. قلت لها يا حاجه ان شاء الله ده تلاقيه في مسند خالتي بمبا، يعني ما يعني مش ممكن يكون الحديث ده. صلى الله على حبيبه صلى الله عليه وسلم. فالشاهد في الموضوع ايه؟ ان في الحديث الذي رواه البخاري ان المولى عز وجل كان يرسل ملك الموت، خد بالك، لجميع الأنبياء بصورته الملائكية، يعني كانوا يشوفوه جهارا عيانا. واضح يا جماعة؟ فلما دخل ملك الموت على سيدنا موسى عليه السلام، دخل عليه، خدوا بالكم، خليكم معايا، دخل عليه في صورة غير الصورة التي يعرفها. وبعدين فجأة سيدنا موسى قاعد واقف في بيته في صحن البيت، لقى رجل غريب. الله، طب البيت فيه نساء، خد بالك، والنبي صلى الله عليه وسلم أباح لمن نظر من ثقب بابك ليطلع على حرماتك، أباح لك أن تفقع عينه ولا دية له. واضح؟ ففجأة سيدنا موسى لقى واحد في صحن البيت وقال له أجب ربك، يعني إيه؟ يعني هطلع روحك دلوقتي، خلاص هقبض روحك. طب مين ده؟ مين اللي جاي كده في صورة غير التي عارفها وبيقول لي أجب ربك مرة واحدة؟ فسيدنا موسى انفعل عليه لطمه ففقع عينه. صعد ملك الموت إلى ربها عز وجل وقال لقد أرسلتني إلى عبد لا يحب الموت. فالمولى عز وجل رد على ملك الموت عينه، ثم قال له اذهب إليه فقل له ضع يدك على متن الثور، فلك بكل شعرة خبلك سنة تعيشها، حط يدك على ظهر ثور وبكل شعرة لك سنة تعيشها. إيديك ممكن تجيب كام؟ مليون سنة؟ طب يلا دوها تعيشهم إن شاء الله لو حبيت يعني. فنزل ملك الموت في صورته الحقيقية، ولذلك ده أوضح لك هو ليه فقع عينه في المرة الأولى وما فقعش في المرة الثانية، لأنه في المرة الثانية ينزله في صورته الملائكية اللي هو عارفها، فلما نزل عليه في صورته الملائكية فعرفه موسى عليه السلام، قال له إن ربك عز وجل يأمرك أن تضع يدك على متن ثور فلك بكل شعرة سنة تعيشها. قال ثم أي بعد المليون سنة ولا الاثنين مليون ولا أي سنوات هتيجي من نصيبي بعد كده إيه؟ قال الموت. قال فمن الآن ما دام المسألة في نهايتها إيه موت، يبقى خلاص نموت دلوقتي. فقبض موسى عليه السلام. يبقى إذن يا محمد عش ما شئت فإنك ميت. ده درس لينا يا جماعة، درس لينا إن المؤمن إذا مات قامت قيامته، والحديث ضعيف لكن معنى صحيح. ما فعلا ما أنا لو مت قامت قيامتي أنا شخصيا في النهاية أنا سأجد نفسي في قبر مغلق، والقبر ده أمر صعب جدا جدا، أبكى الكثير من الصالحين من عهد الصحابة إلى يوم القيامة. سيدنا عثمان كما ورد عند الترمذي بإسناد حسن كان إذا رأى القبر أو ذكر أمامه القبر كان يبكي، ولا يبكي إذا ذكر أمامه الجنة أو النار. فتعجب الصحابة قالوا يذكر أمامك القبر فتبكي وذكر أمامك الجنة والنار فلا تبكي؟ قال أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه العبد فما بعده أيسر، وإن لم ينج منه العبد فما بعده أشد. الله. وقال صلى الله عليه وسلم ما رأيت منظرا إلا والقبر أفظع منه. فعلا أصعب منظر يا جماعة منظر القبر. في ناس بتتعظ وفي ناس تخيل ما بتتعظ. أنا أذكر قصة ما عرفش ذكرتها لكم ولا قبل كده، قصة عجيبة جدا والله إخوة، من أعجب ما رأيت أو من أعجب عفوا ما قرأت في حياتي. قصة حقيقية حصلت في مصر. رجل كان غني جدا وعنده ما شاء الله عمارات وأملاك وأطيان وأراضي، وعنده 4 أولاد. ما دل واحدا منهم مرة واحدة على أن يذهب إلى المسجد ولا يصلي ولا أي حاجة، أو كل العمل زي بعض الناس، أهو بأكله وشربه وعلمه تعليم عالي ولغته وكده وأحسن لبسه وأحسن فسع، وهو بيعتبر كده أنه خلاص رب أولاده وأدى المهمة اللي عليه. شاهد في موضوع مات الرجل، فطبعا تخاصم الأولاد على الميراث، لأن الرجل ده كان عنده عمارة لوحدها بس على النيل بحوالي 20 مليون جنيه، عمارة على النيل. أنا أصال على النيل حاجة عجيبة يعني، زي كان أحد مشايخنا ربنا يحفظه كان يذكر إن واحد صاحب عمارة على النيل في قرب منطقة الجامعة كده، فكان عنده عمارة على النيل، فكان سعر الشقة على النيل بسعر والناحية الثانية على سعر. فجاء واحد يشتري الشقة بكام يا عم الحاج؟ قال له حضرتك دي اللي على النيل دي بمليون والناحية الثانية بنص مليون. قال له ليه حضرتك يعني الفرق الكبير ده؟ قال له حضرتك دي بتطل على النيل ودي بتطل على الفيل، بنت حديقة الحيوان الناحية التانية، خد بالك. فشايف الموضوع الرجل عنده عمارة على النيل بحوالي 20 مليون جنيه، فيعملوا ايه؟ عايزين يشوفوا حل مش عارف ايه الحل، المشكلة ما تحلتش. قالوا طب ندفن الوالد الأول معانا نتكلم. راحوا دفنوا الوالد. بعد ما دفنوه ولد من الأولاد الأربعة قال لهم طب أنا عايز أنزل أشوف بس التراب يدفن أبويا دفن شرعي ولا لا عشان بس نطمن عليه. نزل قعد تحت حوالي ربع ساعة، هو بينادي عليه من فوق يا فلان يا فلان ما بيردش، فقال انزل شوف حصل له ايه ده متأخر كده ليه. نزل لقى ميت، خدوا بالكم مش دي المشكلة، نزل لقى ميت، بس لقى عامل ايه؟ لقى نازل يا جماعة وحاطط في جيب البنطلون حبارة، واخد عقد في جيبه، عقد بيع للعمارة اللي على النيل. نزل فك الكفن بتاع ابوه وطلع صباعه وبصمه على عقد البيع وخد العقد، خلاص كده أصبح إيه؟ بيمتلك العمارة، يعني بالبلد كده سرق العمارة. ولسه هيطلع كان ملك الموت في انتظاره، مات وهو ماسك العقد. يجي يوم القيامة سارق العمارة هو لم ينتفع بالعمارة ويحاسب عليه. وسميت المحاضرة دي بصمة في قبر. لك أن تتخيل فعلا في قلب لا يتأثر بالكلام ده خالص، مع أن أنت لما تعوز فعلا بجد تحس أن قلبك يعني عايز يتربى بجد عسيب بقصوة، روح القبور وزور وشوف شوف مساكن، شوف حياتك الحقيقية اللي هتعيشها فعلا هتكون فين، والوضع هناك هيكون عامل إزاي. أمر صعب جدا، محتاج الواحد يراجع نفسه قبل كل فعل قبل كل كلمة 1000 مرة. كان أحد السلف يقول والله ما تكلمت بكلمة منذ 40 سنة إلا وأعددت لها جوابا بين يدي الله سبحانه وتعالى. سبحان الله يا جماعة بجد بصدق النبي عليه السلام عشان كده قال أما إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها ترق القلب وتدمع العين، وفي رواية فإنها تذكركم الآخرة. فعلا رقة القلب تأتي من زيارة القبر، تروح هناك تشوف المنظر كده والراجل بيدفن، خصوصا لو كان دفن شرعي، وتشوف محطوط في مسافة قد ايه، سبحان الملك، حاجة عجيبة جدا، حاجة تؤثر في قلبك. يمكن انت ما شفتش الجنة والنار، ممكن تستحضر شوية النار بنار الدنيا، وإن كانت نار الآخرة أشد منها 69 مرة، أدها 70 مرة، أخبرك، وفي رواية أحمد 100 مرة، ولكنها فضلت عليها بمئة مرة. تخيل، فلك أن تتخيل نار الدنيا اللي بتسيح الحديد والصلب، نار الآخرة أدها 70 مرة، وفي رواية 100 مرة. الواحد لما يقعد يتخيل، طب أنا أتصرف إزاي؟ لا، لازم تتذكر بقى، ولازم تتخيل اليوم اللي هتقف فيه بين يدين ربنا وتسأل عن كل شيء. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فهي دي المسألة، إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، أو إيه؟ أو ولد صالح يدعو له. يتبع الميت ثلاثة: ماله وأهله وعمله. فيرجع اثنان، يرجع ماله وأهله ويبقى عمله. ضبط حياتك، ضبط وزين حياتك، زين حياتك في قبرك مش في حياتك لنا. وإحنا ادينا مثال قبل كده يا جماعة، قلنا لو واحد عنده شقتين، شقة بيقعد فيها كل يوم 23 ساعة، وشقة تانية بيدوب بيزورها ساعة كل يوم أو ساعة كل أسبوع، وكان الشقتين محتاجين توضيب ومعاه فلوس تكفي توضيب شقة واحدة، يوضب أنهي فيهم؟ اللي بيقعد فيها 23 ساعة، صح كده؟ ما هو ده القبر، القبر اللي هتقعد فيه لحد قيام الساعة. زينه بالعمل الصالح. دنيتك مهما كانت فهي ايه؟ فهي قنطرة، فاعبروها ولا تعمروها. ومهما طال العمر، سبحان الله العمر قصير، العمر مهما طال فلا بد من دخول القبر، والليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر. سبحان الله. أيا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا، أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصية، لو أن المرء لم يلبث ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا، ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، لكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. يبقى يا محمد عش ما شئت فإنك ميت. فإن كان الكلام ده للنبي عليه الصلاة والسلام فمن باب أولى، إنك ميت وإنهم ميتون، الكل مروح، كل مروح. عمرك مهما طالت عيش كم سنة؟ 60-70 كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، من ضمنها 15 سنة دون التكليف، ومن ضمنها هيبقى أي 45 سنة، تلت ال 45 سنة نوم، يعني بقى ايه 30 سنة، والتلت التاني دراسة وشغل ومش عارف ايه. هتلاقي الستين سنة كلهم اتركزوا في 3 سنوات عبادة، والباقي كله ما بين اكل وشرب وجلوس مع زوجة واولاد وزيارات وشغل وعمل ودراسة وسفر. لكن انت لو ذكي تحتسب بقى، فيحسب لك في كل لحظاتك اجر، فتلقى الله بستين سنة عبادة، كما قال معاذ بن جبل لأبي موسى الأشعري حينما سأله كيف تقرأ القرآن، قال أقرأه قائما وقاعدا ومضطجعا، فإذا فطرت أو تعبت أنام وأحتسب في نومتي ما أحتسب في قومتي. واضح كده يا جماعة؟ يعني على سبيل المثال، أنت خارج راح شغلك ليه؟ عشان أحقق نفسي ونجاحي وكلام ده كله وأجيب فلوس. غيرك راح شغل ليه؟ عشان أعف زوجتي وأولادي وأمي وأبويا عن سؤال الناس. يبقى ده رجل، الرجل التاني ده عمله عبادة من نوافل العبادات. أنا مثلا دلوقتي مثلا جعان، وبعد ساعتين إن شاء الله معزوم عند الدكتور أحمد إن شاء الله، أتمنى ذلك مثلا، يعني ده انا بقول مثلا، يعني مش بدبس دكتور احمد. فالمهم واسال الله ان يكون ذلك، قولوا امين. انا خليتهم امنوا دكتور احمد، ما تكلفش نفسك، والله جمبري وكابوريا وخلاص. احنا بنتكلم عن الزهد والدنيا من فتى يا اخوان، الله يبارك فيك. تعرف ان بنتكلم عن الزهد فلا بد ان احنا نعيش شويه، شايف في موضوع الدنيا من فتى يا اخو، صلى على رسول الله عليه الصلاه والسلام. واخد بالك، هنقعد ناكل، فانا قاعد اكل مع الدكتور احمد، انا باكل عشان اشبع. الدكتور أحمد بيأكل كل لقمة بيحتسب أن الطعام ده يعينه على طاعة ربنا، يبقى أكله عبادة. خدت بالك من المعنى ده؟ فأنت تحتسب في كل حاجة وأنت نايم، احتسب أن نومك ده عشان تستعين به على قيام الليل، أن أنت وفي بضع أحدكم صدقة. الله أكبر. حتى في إتيان رجل امرأته صدقة، قال يا رسول الله أيأتي أحدنا الشهوة وله بها أجر؟ قال أجل. أرأيت إن وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ قالوا أجل. قال كذلك إذا وضعها في الحلال فله بها أجر. خليك ذكي، جدد النية. النية لا تحتاج إلى عمل، النية في حد ذاتها عبادة مستقلة، خد بالك. والنبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح قال إنما الدنيا لأربعة نفر، وذكر منهم رجل عالم، رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعرف لله فيه حقه ويصل به رحمه فهذا بأعلى المنازل، والثاني رجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، عالم بس فقير، فهو شوف لفظ الحديث فهو صادق النية يقول يا ليت عندي مثل ما عند فلان فأفعل مثل ما يفعل. قال النبي صلى الله عليه وسلم فهما في الأجر سواء، هذا بعملي وهذا بنيتي. خليك ذكي، ماشي لقيت واحد بيبني مسجد، قول الله يا سلام، والله يا رب لك علي عهد لو رزقتني مال ابني مسجد زي ده. تخيل حتى لو لم يرزق تاخد اجر مسجد زي ده باللي بيصلوا فيه. وانت معدي لقيت واحد ما شاء الله عمال بيكفل الايتام، قول والله لو رزقتني يا رب لافعل كذا. بس خليك صادق، خد بالك، خليك صادق في النيه، يوم ما ربنا يرزقك اعمل وانت مش خسران. مالك ما قدمت ومال الورثه ما اخرت. لا يعني سبحان الله، ثلاثة أقسم عليهم، ده مين اللي بيقسم؟ ما تصلى عليه الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. قال كما عند أحمد الترمذي بسند صحيح ثلاثة أقسم عليهم، أول حاجة ما نقص مال من صدقة، ما بينقص، المال بيزيد بس ربنا يبارك. خدت بالك، يذكر أن في سنة أظن 67 وحاجة كده، خد بالك، طبعا انا كنت لسه زي يعني بيبي صغير لسه، بس هم بيحكوا لنا بقى كان دوده القطن في مصر كانت المحصول كله. فالفلات دوت احد مشايخنا والله بيحكي القصه عجيبه جدا، بيقول فسمعت ان في واحد في احدى قرى الصعيد الارض بتاعته يا جماعه ما فيش ولا دوده قطن فيها. قال له مش ممكن، قال له والله تعالى شوف بنفسك. راح يا اخوه والله راح شاف الحقل او الغيط بتاع الراجل ده، لا ما شاء الله محصول القطن زي ما هو، ما فيش ولا قطنة فيها خدش وما فيش ولا دودة في الأرض بتاعته. بص في حدود الأرض كده، فبص لقى الأراضي اللي حواليه كلها بتشغي بدود القطن. قال إيه ده، حاجة غريبة. فواحد قال له طب يا شيخ ممكن نعمل حاجة كده تجربة؟ قال له تفضل. قال له هات سنبولة كده بتاعت قطن فيها دود وارميها في أرض الراجل ده ونشوف إيه اللي يحصل. فبيقسم بالله بيقول جبت السنبولة ديت وفيها دود ورميتها في أرض الرجل ده، الدود خرج يجري من الأرض. فقال لا لازم أشوف صاحب الأرض ده. قال له تعالى يا حاج، حضرتك صاحب الأرض دي؟ قال له آه. قال له بتعمل إيه؟ قال له دي حاجة بينه وبين ربي. قال له يا أخي هنتعلم منك، ربنا يبارك فيك، طب خليها بينه وبينك، أنت بتعمل إيه؟ قال له والله يا شيخنا أنا قرأت حديث للنبي عليه الصلاة والسلام، الحديث رواه مسلم، إن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن رجل من الأمم السابقة، الرجل ده ماشي يا جماعة فجأة سمع صوت جاي من سحابة بيقول اسقي حديقة فلان. فلان ده مثلا نسميه مثلا أي حاجة، مثلا نسميه مثلا إبراهيم، اسقي حديقة إبراهيم. فالرجل فضل باصص السحابة لها، مشيت مشيت وبعدين مرة واحدة وقفت وفرغت المية بتاعتها في حقل أو بستان بتاع واحد ولم تخرج منها قطرة خارج البستان، في نفس البستان. ولقى رجل طيب كده جاي بمسحاب بتاعته كده عمال يوزع المية على الأرض ويزبطها. دخل عليه، سلام عليكم، اسم حضرتك ايه؟ قال له إبراهيم. فقال له ده نفس الاسم اللي في السحابة. عم الحاج انت بتعمل ايه في أرضك؟ قال له والله أنا أنتظر حتى يعني يخرج المحصول وأقسمه ثلاثا، بقسمه ايه؟ ثلاثة، جزء أوصله للفقراء في نفس يوم الحصاد، والجزء الثاني ليا والأهل بيتي، والجزء الثالث بجيب بيه يعني بذور وحاجات وسماد وكان ده كله للأرض. قال فلما قرأت الحديث ده عجبني قوي، قلت طب ما أتعايش مع الحديث ده وأنفذ اللي فيه. بيقول فكل لما يطلع المحصول أقسمه ثلاثة وأدعو فقراء القرية بتاعتي، أوزع عليهم تلت المحصول والتلت التاني يبقى عندي بقى في الجرن بتاعي، والتلت الأخير أجيب بيه سماد وبذور ومش عارف إيه وعمال يشتغلوا الكلام ده كله. قالوا سبحان الله ما دخلت آفة في أرض منذ أن فعلت ذلك. ما نقص مال عبد من صدقة. صلى الله عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى يا محمد عش ما شئت فإنك ميت. ومدام أنا ميت وأنا عارف أني في النهاية نهاية مشواري إن أنا ميت كما لقي الفضيل بن عياض رجلا غافلا قال له كم عمرك؟ قال 60 سنة. قال سبحان الله، فأنت منذ 60 سنة تسير إلى الله يوشك أن تصل. فقال الرجل إن لله وإن إليه راجعون. قال له الفضيل هل تعلم معنى تلك الكلمة؟ قال أجل أعلم أني أعلم وأني ملك لله وأني إليه راجع. فقال له الفضيل يا هذا، من علم أنه ملك لله وأنه إليه راجع فليعلم أنه بين يديه موقوف، ومن علم أنه بين يديه موقوف فليعلم أنه بين يديه مسؤول، ومن علم أنه بين يديه مسؤول فليعد للسؤال جوابه. فهل أعددت للسؤال جوابه؟ قال ما الحيلة يرحمك الله، قل لي بقى الحل. قال الحيلة يسير، هي كده. العالم لا يقنط أحدا من رحمة الله ولا يجرئ أحدا على معصية الله. قال الحيلة يسيرة. قال ما هي؟ قال أن تتقي الله فيما بقي يغفر الله لك ما قد مضى وما قد بقى. قال جل في علا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. جاء رجل كما عند المنذري بسند جيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان لم يسلم، وقال له يا محمد إني عملت من الذنوب ما لو إن وزع على أهل الأرض لأغرقهم جميعا. فتبسم نهر الرحمة وينبوع الحنان صلى الله عليه وسلم وقال أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال أجل أشهد. قال أبشر فإن الله قد أبدل سيئاتك كلها إلى حسنات. فرجل قال له وغدراتي وفجراتي؟ قال وغدراتك وفجراتك. فولى الرجل يكبر والنبي يبتسم صلى الله عليه وسلم. فنزل قول الله عز وجل إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. كان سيدنا عمر يمزح مع الصحابة يقول أنا أكثركم حسنات، كيف ذلك يا أمير المؤمنين؟ قال لأني في الجاهلية كنت أكثركم سيئات، فلما أسلمت بدل الله سيئاتي إلى حسنات. ده من باب الطرفة اللي كانت تدور بين الصحابة. يبقى يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارق. مات أكثر أولاد وبنات النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ما عدا فاطمة رضي الله عنها التي ماتت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأشهر معدودات. حزن النبي عليه الصلاة والسلام على موت أولاده وعلى موت بناته وعلى موت خديجة الوفية الأصيلة التي وقفت بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وساندته في كل محنة رضي الله عنها وارضاه، حتى جاءت البشرى قبل موتها بأيام كما في الصحيح أن جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله هذه خديجة قد أتتك ومعها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فأقرئها السلام من ربها عز وجل ومني يعني ومن جبريل، وبشرها ببيت في الجنة من قصب من لؤلؤ مجوف. لؤلؤ مجوف بيمنع الصوت اللي جوه يطلع بره واللي بره يخش جوه، اللي هو عازل الصوت. ليه؟ لأنها لم تحوج النبي مرة واحدة أنه يرفع صوته في طلب أي شيء، كان بتنفذ كل أوامره بكل هدوء وأدب وسكينة رضي الله عنه وارضاه. فربنا يسأل الله بيت في الجنة، هو الجنة أصلا هادية لكن البيت ده من أهدى البيوت في الجنة. فأبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. وحزن النبي على موت أصحابه، على موت عدد كبير من أصحابه. وكان من بين المشاهد كما عند البخاري لما النبي أرسل سرية مؤتة ووقف بين أصحابه يعزيهم بوفاة إخوانه من حملة الراية في يوم مؤتة، فقال أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها ابن رواحة فأصيب، ثم أخذها سيف من سيوف الله حتى فتح الله على يديه هو خالد ابن الوليد. سبحان الله. لكن ذكاء المسلم يا جماعة كده كده ما فيش حد فينا باقي على الدنيا، والكل إنسان إما أن يفتقده الناس وإما أن يفتقده هو الناس، صح كده؟ يا إما أنا أموت يا إما حبيبي هيموت. طب أعمل إيه؟ أحتسب، احتسب عند ربنا سبحانه وتعالى موت الأحباب لثلاث أحاديث في غاية الروعة نقولهم بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. حديث الأولين رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ الله صفيه حبيبه من أهل الدنيا فصبر واحتسب لم يكن له جزاء عند الله إلا الجنة. الموت بيوجع القلب، لما الأم تموت أو الابن يموت أو أي حد من حبايبي يموت بيؤطم قلبي. فمهما عوضت من أي خير من خيرات الدنيا ما يكفنيش. تقول له لو دفعت 2 مليون جنيه عشان أمك ترجع تدفع؟ يقول لك 2 مليار يا أمي حبيبتي. فكنوز الدنيا ما تعوضكش، فاللي يعوضك الجنة، وخصوصا لو ربنا جمع بينك وبين حبيبك في الجنة، وهو ده اللي هيحصل. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. الله، تخيل الأب دخل الجنة هو والأم وكانوا في درجة عالية، وأولادهم دخلوا الجنة بس في درجة أقل، فمن رحمة ربنا يرفع الأقل للأعلى، يرفع الأولاد الأم والأب. طب العكس، الأم والأب تحت والأولاد فوق، ربنا يرفع الأم والأب للأولاد فوق في أعلى درجة. تخيل، ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. يبقى أول حاجة من أخذ الله صفية، الحديث الأولاني. الحديث الثاني رواه النسائي بسند صحيح، كان في واحد من الصحابة كان دايما يقعد مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكان حوالينه كده ابن صغير بيقعد يلعب ويتنطط حواليه، وهو كان بيحبه جدا لا يستطيع أن يفارقه، يروح المسجد ياخده معاه، يخرج بره ياخده معاه. فالنبي عليه الصلاة والسلام في يوم الأيام بيمزح مع الصحابة ده، بيقول له أتحبه؟ بتحب ابنك ده؟ فالصحابة رد عجيب جدا، قال له إيه؟ أحبك الله كما أحبه. بيقول له ربنا يحبك زي ما أنا بحب ابننا. شوف من درجة حبه في ابنه وصف الوصف العجيب ده. فبعد أيام غاب هذا الرجل، سأل عنه النبي، قلت لكم النبي يعني دايما يتفقد أصحابه. يا جماعة ده في غزوة تبوك، بس فكرنا أرجع الحديث ده تاني، في غزوة تبوك 30,000 واحد من الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أين كعب بن مالك؟ إيه ده؟ النبي افتقد كعب بن مالك من كم واحد؟ 30,000، واخد بالك؟ واحد قال كلمة كده. المهم الآخر الحديث، في نفس الموقف النبي عليه السلام وراء أبو ذر الغفاري، ركب الدبة بتاعته، الدبة بتاعته تعبت من كتر المشوار طويل قوي، حصل ايه؟ يقوم الدبة مش عايزة تقوم. لو واحد مكانه، أنا معذور، أنا أعمل ايه؟ طيب همشي في صحراء ازاي ومعاه مخلة كبيرة ومعاه سيوف ومعاه وكذا، هيعمل ايه؟ فما كان من أبي ذر إلا أنه إيه، خد المخلة بتاعته وشق الصحراء ماشي ورا النبي عليه السلام. فنبي عليه السلام، الصحابة بيقولوا له يا رسول الله تخلف أبو ذر، قال دعوه فإن يكن فيه خير فسيلحقه الله بكم. شويتين لقوا واحد جاي من بعيد من كتر ما ماشي بقى في غبار بتاع الصحراء، عينيه متغمية ووشه متغم غبار وراسه وجسمه، فقالوا رجل قادم يا رسول الله، مش قادر ينسى أصحابه. قال كن أبا ذر، كن أبا ذر. فقال هو أبو ذر يا رسول الله، فقال له دعانه، قال رحم الله أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. يا سلام، جاي لك واحد من بعيد، انت قاعد في مصر، جاي لك اخ يزورك من اسكندريه، افرح بيه ورحب بيه وادعي له، ادعي له ان هو تعنى وتعب وخد المشوار الطويل ده كله عشان يجي يزورك ويطمن عليك. واحد جاي لك من كفر الشيخ، من اي حته، فرحب بيه. فالنبي عليه الصلاه والسلام فرحته بقى بذر على طول قابلها بايه؟ بالدعاء، رحم الله ابا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. فشاهد في موضوع، نرجع بقى للحديث الثاني، فقال لهم فين فلان؟ قالوا له مات ابنه يا رسول الله. فراح يعزيه، قال له ايه النبي عليه السلام؟ قال له اكنت تحب ان تمتع به عمرك كله؟ كنت تحب ان ابنك ده بقى يكبر كده وتسعد بيه وتعيش في حياته كده وتبقى مبسوط ان ده ابنك وكبر وشفته كده قدام عينيك ويتجوز بقى ويخلف ويبقى عز الولد ولد الولد زي ما بيقولوا كده؟ ام انك لا تاتي يوم القيامه بابا من ابواب الجنه الثمانيه الا وجدته ينتظرك عنده؟ ايه رايك، دي ولا دي؟ قال له بل ينتظرون عند ابواب الجنه الثمانيه. قال فذلك لك الوحي. افتكر صح كده، من مجرد ما قال له تحب كذا ولا كذا، قال له لا، بل احب ان ينتظرني عند ابواب الجنه الثمانيه. في اللحظه دي نزل جبريل قال له قل له فذلك لك، ابنك هيستناك عند ابواب الجنه الثمانيه. واحد من الصحابه ربنا يجازيه عني وعنكم وعن المسلمين كل خير، قال له يا رسول الله أله خاصة أم لكلنا؟ قال بل لكلكم. ودي منحة بقى كبيرة قوي قوي قوي بجد، يعني إن أي واحد يحتسب ابنه إن شاء الله ويحتسبه كده صابرا محتسبا، فربنا سبحانه وتعالى يجعل هذا الابن ينتظر عند أبواب الجنة الثمانية. الملحة الثالثة والأخيرة، حديث رواه الترمذي بسند حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله عز وجل يأمر الملائكة أن تقبض روح ابن عبده المؤمن، فتقبض روحه ثم تصعد إلى الله عز وجل، فيقول كيف وجدتموه وهو أعلم، فيقولون وجدناه يحمدك ويسترجع. أول ما ابنه مات قال الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. فإذا بالمولى عز وجل يقول للملائكة ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. برقم واحد ابنك ينتظرك عند أبواب الجنة الثمانية. رقم اثنين يدخلك الجنة. رقم ثلاثة يبني لك بيت في الجنة مخصوص اسمه بيت الحمد. ده غير البيوت الثانية. يبقى أحبب من شئت فإنك مفارقه. ولذلك صح في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام لما مات ابنه إبراهيم بكى صلى الله عليه وسلم وقال إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزنون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. قبالك. ودي كانت معضلة أوي حصلت ما بين النبي وفعل النبي عليه الصلاة والسلام وما بين فعل الفضيل بن عياض. فضيل بن عياض لما مات ابنه علي عمل إيه؟ تزين ولبس أحسن حل عنده وحط عطر وخرج مبتسما. فقالوا أفي مثل هذا الموضع يا أبا علي؟ معقولة في موضع زي كده طالع تبتسم وابنك لسه ميت؟ وابنك ده مين؟ ده ابنك ده ما شاء الله ختم القرآن وحفظ يعني مسائل علمية عظيمة جدا وختم الفقه يعني ما شاء الله عالم. فقال أردت أن أرغم أنف الشيطان. خد بالك. فبعض طلبة العلم سألوا الإمام ابن تيمية قالوا له أيكون الفضيل أرضى عن قضاء الله من النبي صلى الله عليه وسلم؟ خدت بالك النبي بكى والفضيل ابتسم. فالإمام ابن تيمية والعالم عالم بقى شوف الفقه بقى قال لك لكل عبد لله على كل عبد في كل موطن العبودية اللي بيسموها عبودية الوقت. واضح يا شباب عبودية الوقت. قال ففي ذلك الموضع يستأل الله على العبد في هذا الموضع عبوديتين. عبودية ايه؟ الصبر الرحمة والرضا. عبودية الرحمة والرضا. فلم يتسع قلب الفضيل إلا لعبودية واحدة لعبودية الرضا. طلع مبتسم وفرحان ولابس توب وكلام ده كله قال لك ايه أردت أن أرغم أنف الشيطان. أما النبي صلى الله عليه وسلم فاتسع قلبه للعبوديتين في وقت واحد قال ايه إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزنون لمحزنون. دي كل دي اسمها عبودية ايه الرحمة. ولا نقول إلا ما يرضي ربنا دي عبودية الرضا. فلم تجتمع إلا في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن في الموقف ده كان اللي فعله النبي هو الأمثل. واضح يا جماعة؟ سم لا يملك عينه عند موت أحبابي. إزاي نقول لا هو الصح أنه يبتسم؟ لا ده الصح أنه إيه؟ أنه تفيض عيناه ما فيش مشكلة لكن لا يعترض ولا يتسخط على قضاء الله سبحانه وتعالى. يبقى يا محمد عش ما شئت فإنك ميت وأحبب من شئت فإنك مفارقه وأعمل ما شئت فإنك مجزي به. الله ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. خدت بالك؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. اللي هتعمله هنا هتلاقيه هناك. مشكلة المشاكل يا جماعة ان في الدنيا لما الواحد بيعمل جريمة سامحوني يعني ربنا يعافينا يعافيكم فلما يجي يقف قدام القاضي يبقى مرتكب جرائم لا تخطر على قلب بشر ويقف قدام القاضي يقول له تقسم بالله انك تقول الحق يقول له اقسم بالله انا اقول الحق. خد بالك عملت الجريمة دي يقول والله العظيم ما حصل والله ده أنا مظلوم والله أنت ما تعرف ده أنا عايز أطلع منها. القاضي ما شافوش. ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أكبر مشكلة في حياة الإنسان إن اللي شافه وهو بيعمل المعصية هو اللي هيحاسبه على فعل المعصية. واضح؟ قال سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يعلم السر وأخفى. طب السر ما يضمنه صدرك. طب واللي أخفى من السر الحاجة اللي انت لسه ما فكرتش فيها الله سبحانه وتعالى يعلم ان انت في سنة كذا في يوم كذا في الساعة كذا في الثانية كذا في المكان الفلاني هتفكر في الحاجة الفلانية. تخيل بقى شوف قدرة ربنا سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى. فلما تيجي يوم القيامة تقول ما حصلش لا حصل تعالى شوف ده انا سامحوني يعني على الكلمه ده انت لو عايز تشوفها صوت وصوره تشوفها صوت وصوره. واخد بالك؟ والملائكه تشهد عليك والارض والجسد يشهد عليك والجوارح تشهد عليك. خدت بالك؟ الدنيا كلها تشهد عليك. فلما تيجي تنكر ولذلك الرجل يوم القيامه يقول يا رب ألم تجر نفسك من الظلم وجعلته بيننا محرما يقول بلى يقول فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني الحديث رواه مسلم يقول له خلاص ماشي كفى بتلك الجوارح عليك شهودا يوم إيه فيختم على فيه وخبلك وإيه والجوارح تتكلم بقى اليدين تقول أنا عملت كذا والرجلين تقول عملت كذا والعينين أنا نظرت الحرام والأنف أنا شممت الحرام والود أنا سمعت الحرام وما ثم يخلى بينه وبين الكلام فيدعو على الجوارح ويقول سحقا لكنا وبعدا فعنكن كنت أناضل أنا كنت بدافع عنكم عشان ما تخشوش النار فالجسم هيشهد عليك والأرض يومئذ تحدث أخبارها شديه تشهد على كل عبد وعلى كل أمل أنه عمل كذا في يوم كذا في المكان الفلاني في اللحظة الفلانية هتنكر على مين؟ أخبرك ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا سبحانه وتعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس إيه؟ أخبرك شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين يبقى واعمل ما شئت فإنك مجزي به واعلم أن شرف المؤمن الله شوف شوف شوف الوصية الجميلة واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل يا سلام شوف لما النبي عصام يخبر كما عند مسلم إن المولى عز وجل أنا طولت عليكم جد والله يقول ينزل ربنا جل وعلا كل ليلة والله العظيم يا جماعة لو كان كل شهر ولا كل سنة كتبقى نعمة برضه تخيل كل ليلة كل ليلة ربنا سبحانه وتعالى الغني عنا الذي لا تنفعه طاعتنا ولا تضره معصيتنا اللي قال كما في الحديث القدسي الذي رواه مسلم يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا ورغم ذلك ينزل كل ليلة لأن هو الودود الذي يتودد إلى عبادي وهو غني عنهم سبحانه وتعالى فإذا بالحق جل وعلا ينزل كل ليلة وينادي ثلاث نداءات يكررها في الثلث الأخير لحد إلى أن يطلع الصبح هل من داع يدعوني فأجيبه هل من سائر يسألني فأعطيه هل من مستغفر يستغفرني فأغفر له سبحان الله لسان حال كتير من الناس إن هم مستغنين عن ربنا يوم ما يعوز حاجة يقدم فلان بيه وفلان باشا على إنه يسأل ربنا سبحانه وتعالى مع إن خزائن المولى عز وجل لا تنفد شفده الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضبه بدل ما تقول لفلان بيه وفلان باشا وتبقى جمايل وممكن ده يكسفك وده يهرب منك وده يعمل معك يا أخي العزيز قوم وقول وصلي ركعتين وابكي بين إيدين ربنا يا رب يصل الأمر يا رب يصل الأمر يا رب حنن علي قلوب العباد تيسير الأمر ده يا رب يا رب أتلاقي كل حاجة متيسرة أخت فاضلة جوزها مات وفي فترة العدة أبوها راح قاعد معها وهي ما عندهاش غير بنت واحدة بنتها دي في يوم من الأيام جالها مرض شديد زي حمى كده فالأخت معاش فلوس خالص دارت نوم بيتين في الليلة دي من غير عشاء طول الليل عمالة تصلي وتبكي وتسأل المولى عز وجل يا رب اشفي ابنتي يا رب يصلها الأسباب يا رب وطول الليل عمالة تعمل شوية تعمل كمادات للبنت وشوية عمالة تصلي وتذكر ربنا وتستغفر وتدعو فجأة الساعة 3 بالليل الباب بيخبط معروف طبعا مين اللي بيخبط في الوقت ده بس ربنا قدر بقى كان ايه كان طبيب ابوها فتح الباب مين انا الدكتور فين البنت المريضه كان عصر شويه فين البنت المريضه قال له في الغرفه دي يا دكتور دخل على طول كشف على البنت وشاف ايه وكتب لها العلاج خد الروشتة ووقف كده والدكتور واقف على باب الغرفه قدر ربنا سبحانه وتعالى الاخت ده لبست حجابها وخرجت خير يا دكتور قال لها ابدا كان عندها شويه حمى مش عارفه ربنا يشفيها وسكت يعني فكان طب جزاك الله خير جزاك الله خير فين الفيزيت الفلوس من الزمان الساعه 3 بالليل وتقول لي جزاك الله خير فهو عايز الفلوس فماذا يصنع فضل قالت له والله العظيم انا اسف يعني معيش فلوس معكيش فلوس طلباني الساعه 3 بالليل وجايباني لحد هنا وتقول لي معيش فلوس قالت له والله انا طلبت قال لها لا طلبان قالت له والله ما فيتو تليفون اصلا قال لها هو دي مش شقه فلان الفلاني قالت له لا ده الشقه اللي جنبينا هي كده اقدار ربنا سبحانه وتعالى بنت فقيره اهلها فقراء معهمش فلوس والام عماله تبكي وتتضرع البنت اللي في الشقه اللي جنبهم اهلها اغنياء البنت جالها تعب بعت للدكتور الساعة 3 بالليل ومش فارقة معهم يدفعوا 200-500 جنيه مش مشكلة مش مشكلة. يقدر ربنا سبحانه وتعالى الدكتور يجي يطلع العمارة ونفس الدور ويحول ويخبط على الشقة التانية. هي كده يعني الحول ده بقدر فيخبط على الشقة التانية عشان يخش يكشف على البنت ديت ويوصف لها العلاج وهي معاش فلوس. فنلاقي حكايتك يا أخت قلت والله حصل كذا كذا وجوزي ميت ومعناش فلوس والظروف وسامحنا. قال لها ستي مسامحك طب ادي مبلغ هو تحت يعني حاجه بسيطه كده من اخوك وهات الروشته ونزل صرف لها الروشته وجيب لها العلاج. قال لها وليكي كل شهر ان شاء الله مرتب يجيلك من عندي واي حاجه تحصل للبنت بعتيلي في اي وقت. ومن يتق الله يرزقه من حيث لا يحتسب يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هي دي المساله. يبقى اذا ايه هل من داع يدعوني فاجيبه؟ هل من سائل يسالني فاعطيه؟ اطلب اللي انت عايزه قوم اطلب من ربنا اللي انت عايزه. نفسك في ايه في عربيه؟ ما تقومش بالليل في الثلث الاخير وتزهق اطلب اطلب بوسع كده. ده ربنا سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى الغني الكريم. تقولش يا رب انا عايز عربيه فولكس خنفسه من غير شكمان. لا اطلب عربيه شبع اطلب اللي انت عايزه. يا رب عروسه ان شاء الله من غير دراع. لا اطلب اللي انت عايزه اطلب ملك الجمال اطلب اي حاجه انت عايزها يعني اي حاجه اطلب لان انت بتطلب من مين؟ من الغني الكريم سبحانه وتعالى. ولذلك شوف النبي عليه السلام بيقول لك ايه انت كراجل بقى مسلم وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعايته. يقول كما عند ابي داود بسند صحيح رحم الله رجلا دعالك بالرحمه وسمك رجل. لان في ناس فاهمه الرجوله غلط فاهم الرجوله بقى تلابيس ومجانس وعضلات وايه ويقول لك الراجل ما يعبوش الا جيبه طول ما العضلات متظبطه والجيب عمران انت راجل ابن راجل. الموضوع مش كده خالص خد بالك. انما الرجوله الحقيقيه ربنا ذكرها بقى ليه؟ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. هتقولك وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى. هي دي الرجولة الحقيقية يا جماعة. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول رحم الله رجلا عمل إيه؟ قام من الليل فصلى ما نسيش بقى زوجته حبيبته فصلى ثم أيقظ امرأته مش قادرة تقوم طول النهار شغالة الله يكون في عونها فأبت فيعمل إيه؟ فنضح نضحها ايه بالميه الترطيف صابعه كده شوف اخر الرومانسيه والرقه خد بالك وفي المقابل بقى ممكن هو ما يكونش بيصحى الا بتصحى. ورحم الله امراه قامت من الليل فصلت ثم ايقظت زوجها فان ابى نضحت في وجه الماء. احسن الاخت بس تطبق الحديث غلط ومسكت الشفشق خد بالك تطلق تيجي تاني يوم تدعي عليا. لا بالترطيف صامعك يا اخت الله يبارك فيك. نضحت في وجه الماء فان قام وصليا كتب عند الله ليله اذن من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. يبقى واعلم يا محمد ان شرف المؤمن شرف المؤمن قيامه بالليل. واخر حاجه وعزه استغناؤه عن الناس. اذا سالت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. تطلبش حاجة من حد اطلب من ربنا سبحانه وتعالى. وقعت في مأزق في ضيقة في ضيق في أي حاجة حصل لك أي ظروف جاء عليك دين أي حاجة تعفف واسأل ربنا وقادر ربنا. والله خلي عندك بس يقين ما تجربش خلي عندك يقين والله قادر ربنا سبحانه وتعالى يقضي ما عليك في آخر لحظة. يبقى عليك دين كده ومعاد السداد بتاعه بكره الساعه 10 الصبح خد بالك. اقعد ادعي كده قوم صلي بالليل وادعي وخد بالاسباب. الساعه 10 الا 5 تفرج بامر المولى عز وجل. خلي عندك بس الثقه ويقين في الله سبحانه وتعالى. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم اصحابه العفه من يتكفل لي الا يسال الناس شيئا اضمن له الجنه صلى الله عليه وسلم. من اسباب دخول الجنه ان انت ما تسالش حد حاجه ولا تطلب من حد اي حاجه. خدت بالك؟ تعال بقى نرجع الوصيه كده مع بعض كده بسرعه. يبقى يا محمد عيش ما شئت فانك ميت. عايزين نستعد يا شباب الفتره اللي ربنا اكرمنا فيها بالتمكين ده. يعني احنا هل كان ممكن قبل ثوره 25 دي كان ممكن نلتقي لقاء جميل زي كده؟ كنا محرومين كنا محرومين بجد والله. انا سنين طويله ما شاء الله حوالي داخل على 6 سنين ممنوع لا مساجد ولا بتاع ولا اي حاجه خالص حسن سر وسلوك يعني خد بالك. فسبحان الله لدرجه يا اخي سبحان الملك يعني لدرجه انا ما بروحش وانا راجل بقى ملتزم يعني يقول لي ممنوع يا ممنوع خلاص ما يعني. ففي مره كده حبيت كده ايه يعني اعمل بقى كده فيتك وكده وقمت رايح زاويه في زقاق جوه زقاق في المنوفيه قلت حاج بقى هيطن بقى هناك مين هيطن ده زقاق ورحت اديت درس في حتة مسجد صغير قوي تحت بيت كده، واخد بالك كان الحاضر حوالي قد ايه مثلا 40 نفر يعني حاجه كده مغرز يا علي بابا ولا 40 حرام يعني فاهم. طبعا هم كانوا اشراف يعني. فالمهم ايه، خلصت المحاضره وراجع بقى الحمد لله ادينا قلنا كلمه في مكان، راجع راكب العربيه ولقيت لك ايه الرقم الخاص يتصل بي، قلت لا استر يا رب. السلام عليكم. عليكم السلام شيخ محمود، محاضره كانت زي العسل. الله ينور عليك. سلام، تسلم فمك يا اخي، ايه الجمال ده. قلت له حضرتك محاضرة ايه؟ قال لي ده انا كنت سامعها على الهوا، ده الاخ كان فاتح لي الموبايل وانا عمال بسمع هنا. قلت له جزاه الله خير والله ما قصر. قلت له كان في اخ في وسط ال 40 دول، قال لي ما فيش حته اللي مالينا فيها دبوس. قلت له ربنا ما يحرمنا من دبابسكم. كنت عايز اقول له احنا اتدبسنا والله يعني. سبحان الله. فيعني ايه اقصد ايه، شوف ربنا اكرمنا بنعمه، النعمه دي تستوجب علينا ايه الشكر. وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويذرك والهتك، قال لهم ايه؟ قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم وان فوقهم قاهرون. قال موسى لقومهم استعينوا بالله واصبروا ان الارض لله يورثها من يشاء من عبادي والعاقبة للمتقين. قال له تتعرفش اللي حصلنا بقى؟ قالوا أودينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. خد بالك من حتة إيه؟ فينظر كيف تعملون، هتعملوا إيه؟ بعد ما ربنا أكرمكم بالحرية دي هنفتري؟ لا. هنأثر في الدعوة؟ لا. عايزين نشتغل في الدعوة. النهارده الناس اللي خايفين من تطبيق الشريعه ومن مش عارف ايه ويقول لك والسلفيه، مالها السلفيه؟ ما الشعب المصري كله سلف يا جماعه، انا قلت الكلام ده قبل كده يقينا صدقوني والله، انا ادين الله سبحانه وتعالى الشعب المصري سلفي. اصل يعني ايه سلفي؟ كتاب والسنه بفهم سلف الامه. هات اي واحد النهارده، هات واحد رجل ما يعني يا دوب بيصلي بالعافيه، قول له يا عم الحاج انت تؤمن بالكتاب؟ يقول لك طبعا. حد ما يؤمنش بالكتاب؟ لو ما يؤمنش بالكتاب يبقى كافر. طب والسنة على راسي من فوق، ده حبيبي صلى الله عليه وسلم. طب بتفهمها ازاي؟ قال لك افهمها بفهم الصحابة والتابعين واللي بعدهم لحد يوم القيامة. ما هو ده، يبقى كتاب وسنة بفهم سلف الأمة. فالسلفية مش جماعة بندعو إليها، السلفية منهج، ومنهج محترم جدا. الناس خايفة منه ليه؟ سبحان الله. وديكم شايفين مشايخنا وأفاضل في اسكندرية ودعوتهم الجميلة الرحيمة المتزنة، اديكم شايفينها عاملة ازاي، واديكم شايفين الثمرة بتاعت هذه الدعوة المباركة. فاللي خايف النهارده من الاسلام، لا ده حتى اهل الكتاب، واقسم بالله واقراوا الكتب بقى وارجعوا لكتب التاريخ وشوفوا اللي كان بيكتب ده. مش هقول اقراوا اقوال العلماء المسلمين، لا اقراوا اقوال علماء النصارى. يقولوا ما عش لم يعش، شوف اهل الكتاب، لم يعش اهل الكتاب في عهد فيه من العدل والرحمه الا في عهد الخلافه الاسلاميه. هي دي احسن فتره عاشوها. وانا بقول والله اجمل فتره يعيشها اهل الكتاب سواء في مصر او في اي مكان سيكون في عهد تطبيق هذه الشريعه العظيمه الغراء. خدوا بالكم. فمطلوب مننا احنا نشتغل بجد لديننا ولبلدنا. ان احنا كشباب لازم نشتغل ونبذل كل جهد. الوقت مش لازم يضيع مننا ويعدي بالمنظر ده. احنا داخلين على فتره انتخابات مجلس الشعب ومجلس الشورى وانتخابات رئاسه و شوف بقى انت بتتمنى ايه واعمل عشان اللي انت بتتمناه يتحقق. نفسك في رئيس جمهوريه شكله ايه؟ والله نفسي في رئيس جمهوريه صادق. يبقى انا لازم اكون صادق، لان كما تكون يولى عليكم. سئل علي بن ابي طالب وقيل له، واحد من الناس اللي قال له لماذا كثرت الفتن في عهدك ولم تكن كذلك في عهد ابي بكر وعمر؟ فتبسم علي بن ابي طالب وقال لان ابا بكر وعمر كانوا ولاة على امثالي، اما انا فوال على امثالك. واضح؟ كما تكون يولى عليكم. نفسك في رئيس الجمهوريه شكله ايه؟ نفسي يكون بيصلي قيام الليل، صلي انت قيام الليل. نفسي يكون امين، خليك انت امين. نفسي يكون رجل مصلي بيخش المسجد، خش انت المسجد. نفسي يكون بيصوم، صوم انت. خدت بالك؟ زي ما انت عايز اللي يحكموك شكلهم ايه؟ خليك انت كده. ما بقاش انا لا بصلي ولا بصوم ولا بركعها ولا بعمل اي حاجه ولا ليه علاقه بربنا، يقول لك يا رب ارزقنا بواحد زي عمر بن الخطاب. طب منين؟ إذا كان أصلا أنا حالي كده، يبقى إذا أحوالنا لازم تتغير. ولذلك أنا كنت محضر لكم برضو من ضمن الدروس درس النهارده بعنوان الشعب يريد إسقاط الذنوب. كنا يعني كان الدرس بنون كده والله، عايزين فعلا ان احنا كلنا كل واحد ينظر لذنوبه، ما فيش حد فينا معصوم، كلنا كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون، كلنا اصحاب ذنوب، لازم نقف كده مع ذنوبنا ونكتبها ونأيدها، مش عيب ما بينك وبين نفسك، وتوب الى الله عز وجل وارجع لربنا سبحانه وتعالى عشان ربنا يرفع البلاء عن الامه. الامه بتمر بمرحله، احنا في عنق زجاجه يا شباب، في عنق زجاجه يا اخوات. الاخت اللي لسه ما لبستش حجاب تقول ان شاء الله من النهارده اجدد البيعه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والبس حجاب ان شاء الله. جارتي او بنت خالتي او قريبتي لسه ما لبستش حجاب، اشتغل عليها ان شاء الله بكل رفق ولين ورحمه ان شاء الله، ربنا يكرمني واكون سبب حجابها. وهكذا اخوك ما بيصليش او قريبك ما بيصليش، اشتغل عليه بكل برضه رفق ولين ورحمه، فبما رحمتي من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولي. عايزين الرحمه ولين ونرفع شعار البسمه والرحمه، وربنا يكرمنا والدعوه يبارك فيها سبحانه وتعالى. خدت بالك؟ فالفتره الجايه محتاجه مننا شغل كبير قوي، شغل بجد كبير. احنا كدعاء النهارده بنحاول نبذل قصارى جهدنا، النهارده في اسكندريه، بكره مش عارف فين، بعده في كفر الشيخ، بعده في التجمع الخامس، عمالين بنلف الدنيا كلها حتى مهما واجهنا المتاعب، بس علشان نوصل دعوه ربنا وعلشان نوصل الناس ونوصل انفسنا. ولعل وعسى يمكن كلمه ينتفع بها واحد في وسط الالاف اللي موجوده النهارده، ربنا يبارك فيك يا رب العالمين، نخرج منها بخير. ولان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فنتوعد بينا وبين بعض بالله عليك، عايزين ايجابيه اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده في مسجد القائد ابراهيم، عايزين ايجابيه، لازم يكون لك بصمه، اوعى تخرج من الدنيا وزي ما دخلت زي ما خرجت. معناها ايه؟ انها ما كانش ليها لازمه؟ لا، ده انا لازم يكون ليها 100 لازمه. ده انا قدوتي النبي صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله اليوم الاخر وذكر الله كثيرا. ما دمت عارف ان انا كده كده مروح، اجهز نفسي، عباده، طاعه، علم، ما شاء الله، عمل بالعلم، دعوه الى الله سبحانه وتعالى، دلاله على الخير. انا ما عنديش علم، ادل الناس، ادل على الخير كفاعلي، على قد ما نقدر يا جماعه ندل الناس على الخير، نحاول بقدر الامكان نوصل للناس صوره سلفيه محترمه اخلاقيه سلوكيه ولو لم نتكلم كلمه واحده. عايز اقول لكل الشباب وكل البنات، دعوتنا النهارده دعوه سلوكيه واخلاقيه قبل ان نتكلم. يعني عايزين الناس النهارده تستفيدوا من اللحظه قبل اللفظ، باخلاقي، بامانتي، بسلوكياتي، بغض بصري، بالذوقيات الحلوه، ببسمتي وانا ماشي في وسط الناس، عشان الناس تعرف ان احنا فعلا الناس اصحاب اخلاق. انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. جميل قوي، هو ده، هي دي رساله النبي عليه الصلاه والسلام، رساله اخلاقيه كلها. لا اريد ان اطيل على حضراتكم اكثر من ذلك، لكن والله انا في قمه سعاده النهارده ان بين اهلي واحبابي من اهل اسكندريه، والله اللي بتقرب لربنا بحبهم، واني مع اخي الحبيب وشيخي الكبير اللي بتقرب الى ربنا بحبه الدكتور احمد فريد، ربنا يعزه ويبارك فيه ويجازيه عنه كل خير، اللي اتعلمنا منه ازاي الحب في الله يكون في اعلى واجمل واجل صوره. ربنا يرضى عنه ويحفظه ويبارك في عمره وفي اولاده وفي زوجته ويحفظه من كل سوء ويبارك في دعوته، وربنا يجمعنا واياكم على خير يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تعال اتفضل يا الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على المرسلين. نيابه عن اخواني واخوه الحضور والاخوات، بنتوجه بالشكر لفضيله الشيخ محمود المصري، واحنا في الواقع جات لنا اوراق كثيره يعني كلها بتفيض بمشاعر فياضه بحب، وكنت احب ان يعني ابلغها له، ولكن يعني ولعله استشعر يعني من وجوه الاخوه واستشعر من اللقاء يعني هذه المشاعر دون ان يتكلم الاخوان. وانا اسوق اليكم بشرى يعني، فقد اتفقت مع فضيله الشيخ على يعني خفت اقول له كل اسبوعين يرفض ولا حاجه، فانا قلت له كل شهر. فهو ان شاء الله يعني بشرى لاحباب الشيخ ان هو يعني على الاقل كل شهر ان شاء الله يكون عندنا، يعني مش هنتنازل عن شهر، خدنا منه وعد كل شهر يكون عندنا، واحنا نتفاوض معاه اكثر من ذلك، بس ده ايه خدنا بيه وعد خلاص. فزي بيقولوا وعد الحر دين، فهو الشيخ محمود بقى مدين لنا انه كل شهر هيجي لنا مره، يسعد بينا واحنا نسعد بيه، ويكون في وسط احبابه واخوانه. فدي بشرى احببت ان ابلغها الاخوه عندنا. جزاك الله خير. الاخوه بيطلبوا التبرع لمسجد الحمد في، لأن المسجد يعني مسجد كبير وإن شاء الله يكون قلعة للدعوة وفي معهد يعني تابع يعني أيضا، فنرجو التبرع لمسجد الحمد والمسجد